بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على شرف أنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الأربعاء الموافق للثامن والعشرين من شهر جمادى الآخرة من عام 45 و400 ألف من الهجرة. درسنا في مثل هذه الليلة من كل أسبوع في عدد من الكتب، ومنها كتاب الوجوه النظائر لمقاتل بن سليمان رحمه الله تعالى. هذا الكتاب نبدأ به، وقد مر معنا في لقاءات ومجالس متعددة سابقة، ونواصل القراءة في هذا الكتاب. الكتاب كما هو معلوم عند الجميع هو يتعلق بالألفاظ القرآنية التي يندرج تحتها عدد من المعاني، فهو يأخذ اللفظ القرآني الذي يكون تحته معاني ثم يبين لك هذه المعاني. وقف بنا الكلام عند كلمة الفسق. الفسق وردت في القرآن في مواضع كثيرة جدا، فسقا وفسوق وفاسقين ويفسقون على عدة أوجه كثيرة. فهل الفسق الذي ذكر في القرآن هو وجه واحد وإلا يأتي على وجوه متعددة؟ هذا ما يذكره المؤلف، يقول إن الفسق يرد على ثلاثة أوجه. الفسق الذي هو المعصية، وهو الكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم ولما جاء به. يقول ذلك في قوله تعالى في سورة براءة: إن المنافقين هم الفاسقون، لأنهم عصوا وكفروا. طيب، يقول الفاسقون يعني العاصين لله في الكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به. قال نظيرها فيها أيضا في سورة براءة، حيث يقول ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي العاصين المنافقين، يعني في الكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به. كل شيء في المنافقين واليهود في براءة والبقرة والمائدة وفي إذا جاءك المنافقون. يقول يعني نظيرها كذلك، كل ما جاء في وصف المنافقين أو اليهود سواء في سورة براءة أو في البقرة أو في المائدة أو في سورة المنافقون، كلها الفسق هناك بهذا المعنى الأول. المعنى الثاني أو الوجه الثاني، الفسق المعصية لله في ترك التوحيد، وهو الشرك. فذلك قوله في ألف لام ميم السجدة: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. قال يعني مؤمنا أو عاصيا في ترك التوحيد، يعني مشرك. يقول نزلت في الوليد بن عقبة ابن أبي معيط وهو مشرك، ثم ذكر الكفار بتوحيد الله اللي كفر بتوحيد الله. يقول أما الذين فسقوا فمأواهم النار، يعني عصوا الله عز وجل في ترك التوحيد. فكأن المؤلف يريد أن يستخرج لنا معنى من معاني الفسق، وهو الشرك. يقول الفسق بمعنى الشرك أو الفسق الذي هو ترك التوحيد. المعنى الثالث، يقول الوجه الثالث، الفسق يعني المعصية، وذلك في غير شرك ولا كفر. المعنى الأول قال الكفر، وهذا في حق المنافقين لأنهم كفروا بالنبي وما جاء به. والثاني الفسق الذي هو ترك التوحيد. المعنى الثالث ليس هو يعني الكفر ولا الشرك، كأنه يقول ما دون الكفر والشرك. يقول مثل قوله تعالى في قصة موسى: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. يقول الفاسقين هنا يعني العاصين في ترك دخول أريحة، وهي مدينة في فلسطين في أرض الشام، حيث أمرهم موسى أن يدخلوها فأبوا. نظيرها فيها حيث يقول: فلا تأس على القوم الفاسقين، يعني الآية التي تليها. يعني العاصين في غير كفر، وإنما عصوا، إنما عصوا رسولهم، عصوا رسولهم موسى عليه السلام في ترك دخول أريحا في أرض الشام، كما عصى قوم لوط حين قال لهم طالوت إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. لكن ما أدري ماذا يقصد المؤلف لما قال كما عصى قوم لوط، لعله يقصد قوم طالوت، لأن لوط أولا ليس من بني إسرائيل، ولوط متقدم على بني إسرائيل، لوط في زمن إبراهيم، وإسرائيل هو حفيد إبراهيم، فبينهم مسافة، كيف يكون قوم لوط؟ لعله أراد كما عصى قوم طالوت حين قال لهم طالوت. يعني هذه المعاني الآن كلمة الفسق، يقول المؤلف أنها ترد على ثلاث معاني، إما بمعنى الكفر أو بمعنى الشرك أو بمعنى المعصية التي هي دون الكفر والشرك. والحقيقة أن كلمة الفسق هي معناها في اللغة الخروج، الخروج عن الطاعة، فإذا خرج الإنسان عن طاعة من تجب عليه طاعته سمي فاسقا، سمي فاسقا، هذا هو الأصل. فننظر عاد بعد ذلك، ننظر في كيفية هذا الخروج، إن كان خرج عن دين الله فهو كفر وردة، إن كان خرج عن إقرار بتوحيد الله فهذا شرك، إن كان خرج عن طاعته مطلقا فهذا بلا شك أنه فسق. فهذه المعاني هي قريبة مما ذكر المؤلف، ولكنها تعود إلى كلمة الفسق الذي هو الخروج عن طاعة الله. طيب، يقول المؤلف بعد ذلك كلمة ما بين أيديهم وما خلفهم، هذه الكلمة ترد في القرآن كثيرا مقترنة بعضها ببعض، ما بين أيديهم وما خلفهم، ما بين أيديهم وما خلفهم، وردت في مواضع كثيرة، فهل هي بمعنى واحد ولا لها معاني كثيرة؟ هو يقول هنا ترد على أربعة أوجه. الوجه الأول ما بين أيديهم، يعني ما كان قبل خلقهم، وما خلفهم ما بعد خلقهم، كما في قوله تعالى في آية الكرسي يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني ما قبل الخلق وما بعده، هذا على تفسير المؤلف على رأيه، فكأنه يرى الآية في الملائكة، يقول يعني ما كان قبل خلق الملائكة وما يكون بعد خلقهم، ثم يقول وهذه الآية مثل آية الأنبياء يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني ما كان قبل خلق الملائكة وما كان بعد خلقهم، ومثلها في طه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، فكأنه يراعي السياق أن هذه في سياق الملائكة. المعنى الثاني يقول ما بين أيديهم الآخرة وما خلفهم الدنيا، يعني ما خلفهم ما تركوه في الدنيا، وما بين أيديهم ما يستقبلونها في اليوم الآخر، يقول كما في سورة مريم حيث يقول جبريل له ما بين أيدينا وما خلفنا، يعني ما بين أيدينا من علم الآخرة وما خلفنا من أمر الدنيا، وكقوله في الأعراف ثم لآتينهم من بين أيديهم، أي من قبل الآخرة، وأخبرهم أن ليس بعث بعد الموت، ومن خلفهم يعني من قبل الدنيا، فأزينها لهم في أعينهم، وكقوله في حاميم السجدة، وقد حاميم السجدة اللي فصلت وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني أمر الآخرة وأمر الدنيا، وفي سورة ياسين: وإذا قيل اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم، أي عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. وهذا على رأي المؤلف وتفسيره. الوجه الثالث: ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني قبل وبعد في الدنيا. فذلك قول تعالى في الأحقاف: وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه، يعني قبله وبعده. ألا تعبدوا إلا الله. وكقوله تعالى أيضا في حاميم السجدة: إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم، يعني قبل هود وصالح جاءت الرسل، وجاءت الرسل بعدهم إلى قوم ألا تعبدوا إلا الله. الوجه الرابع: ما بين أيديهم وما خلفهم. يقول: وما خلفهم تفسيره وراءه، فذلك قول تعالى في سورة سبأ: أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماوات من السماء والأرض. يقول: حيث كان ابن آدم يرى السماء والأرض من بين يديه أمامه ومن خلفه، يعني وراءه. وفي سورة ياسين: جعلنا من بين أيديهم سدا، يعني أمامهم، ومن خلفهم سدا، أي وراءهم. عموما كلمة ما بين أيديهم وما خلفهم هي إما تكون بمعنى الأمام، أو تكون بمعنى الخلف، أو الدنيا أو الآخرة، هي كلها تعود إلى سياقات الآيات، فكل آية قد يكون لها سياق يخالف سياق الآخر. طيب، كلمة العالمين ترد في القرآن على خمسة أوجه. الوجه الأول: العالمين يعني الجن والإنس خاصة، فإذا قيل العالمين يعني الجن والإنس. ونحن دائما أيها الإخوة، يعني إذا أخذنا كلام المؤلف، فالمؤلف له رأي وله تفسير، وقد يكون تفسيره أيضا مبنيا على تفسير السلف، وقد يكون تفسيره مبنيا على التفسير بالمثال أو بالشاهد أو نحو ذلك. فنحن نراعي المفسر، والمفسر يعني مقاتل بن سليمان إمام في التفسير، له كتاب في التفسير، وهو متقدم من التابعين، فإذا سمعنا أو قرأنا عنه فنعرف أن له نظرة في التفسير. فهنا لما يقول العالمين الجن والإنس كقول تعالى في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، قد يأتيك شخص يقول لك: يا أخي، كلمة الحمد لله رب العالمين التي في البقرة، العالمين يعني عالم السماوات والأرض، عالم كل شيء، ليش أن تخصصها بالجن والإنس خاصة؟ فنقول لعله المؤلف أراد العالمين المكلفين، المكلفين هم الجن والإنس، أما غيرهم من الجمادات أو الحيوانات غير مكلفة. ولذلك هو أيضا أتى بآية صريحة، وهي في قول تعالى في قول في سورة الفرقان: تبارك الذي نزل الفرقان على العبد ليكون للعالمين نذيرا. فالعالمين هنا مراد بهم المكلفون الجن والإنس. قال أيضا نظيره في الأنبياء وفي إذا الشمس كورت، الشمس كورت في آخرها، إن هو إلا ذكر للعالمين، يعني المكلفين. وفي صاد في آخرها، فكأنه يراعي هذا المعنى. طيب، يقول الوجه الثاني: العالمين يعني عالم زمانهم فقط، كقول تعالى في بني إسرائيل في سورة البقرة: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، يعني عالم زمانهم، وإلا أمة محمد أفضل منهم. وفي سورة الجاثية: وفضلناهم على العالمين، أي عالم زمانهم. ولقد اخترناهم على علم على العالمين، يعني عالم زمانهم. يقول الوجه الثالث: العالمين يعني من لدن آدم إلى يوم القيامة مطلقا، فذلك قول في سورة آل عمران: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يعني على كل امرأة من ولد آدم إلى آخر امرأة، فإن مريم اصطفاها الله عليها. وقول تعالى إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين يعني جميع العالمين. الوجه الرابع العالمين ما كان بعد نوح، فذلك قوله في سورة الصافات سلام على نوح في العالمين، أي في العالمين الذين جاءوا بعد نوح، يعني الثناء الحسن في ذكر نوح هو جاء بعد وفاة نوح أو بعد جاء بعد وقت نوح وزمنه. الوجه الخامس العالمين يعني أهل الكتاب، في قول تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، يعني أهل الكتاب لأنهم لا يرون الحج واجبا. فمثل ما ذكرنا لكم سابقا المؤلف له نظرة ويراعي السياقات ويراعي أسباب النزول ويراعي أمور أخرى وله يعني رأيه، وإن كان يعني عند التحقيق نرى أن هذه المعاني قد تكون لها معاني أخرى. طيب طيب عندنا كلمة أنذر، الإنذار والإنذار والنذير، نذيرا للعالمين وأنذر به وأنذر الناس ونحوها، كلمة الإنذار والنذير والبشير والمنذر والمنذرين، هذه يقول تأتي على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أنذر يعني حذر، وهذا هو الأصل في معناها، أنذر الناس يعني حذرهم، حذر كفار مكة العذاب، وفي البقرة سواء عليهم أأنذرتهم يعني حذرتهم، وفي ياسين لتنذر قوم ما أنذر آباءهم أي ما حذر آباءهم. يقول الوجه الثاني النذر، النذر يعني خبر، فذلك في قول تعالى في سورة النجم هذا نذير من النذر الأولى، يعني من الخبر الأول أو الأخبار الأولى، هذا خبر من خبر الأمم الخالية. وقال تعالى أيضا ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم أي يخبروهم، ولكنها قريبة من المعنى الأول، لأن هذا نذير يعني محذر، من النذر الأولى يعني من المحذرين السابقين، فكأن محمدا صلى الله عليه وسلم نذير كغيره من المنذرين وهم الرسل السابقين. طيب الوجه الثالث النذر يعني الرسل، وهذا أيضا قريب من الأول، كذبت ثمود بالنذر أي بالرسل، كذبت قوم لوط بالنذر ألم يأتكم نذير يعني رسول، قالوا بلى قد جاءنا نذير إنما أنت نذير رسول، وهذا أيضا داخل في الأول، لأن في الأول لما قال أنذر يعني حذر الرسول يحذر هذا وظيفته. طيب كلمة يمدهم من المد أو المدد، ما معناها؟ قال تأتي على خمسة أوجه. الوجه الأول يمدهم يعني يلجهم، يقول ويمدهم في طغيانهم يعمهون، قال يلجهم في ضلالتهم يعمهون، وفي قوله تعالى في سورة الأعراف وإخوانهم يمدونهم في الغي أي يلجونهم في الغي، فكأن المعنى الله أعلم يعني قريب من يجعلهم يتمادون، يمدهم يعني يتمادون يعني يستمرون، ويبقون على غيهم. الوجه الثاني يمد يعني يعطي. قال تعالى أيحسبون أنما نمدهم من مال وبنين يعني نعطيهم، ويمددكم بأموال وبنين يعطيكم، وأمددناهم بأموال وبنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف بخمسة آلاف يعني يعطيكم. الوجه الثالث المد الذي انقطاع له وظل ممدود أي لا ينقطع، مالا ممدودا أي لا ينقطع لا في الشيء في الشتاء ولا في الصيف، ونمد له من العذاب مدا أي لا انقطاع له، لكن هذه قريبة من الثاني الذي هو العطاء، لأن قوله تعالى وظل ممدود لا يعني مالا ممدودا ونمد له من العذاب يعني إعطاء مستمر، لكن كأنه يرى هذا الإعطاء غير هذا الإعطاء. الوجه الرابع المد يعني البسط. ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل أي بسطه، والظل المراد بالآية هذه يعني من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وفي سورة الرعد وهو الذي مد الأرض أي بسطها والأرض مددناها وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. الوجه الخامس المد بمعنى التسوية، وإذا الأرض مدت يعني سويت، وهي قريبة من الأول الذي قبلها يعني بسطت، يعني بسطت قريب منها، لكن هو يعني يرى أن الأرض مدت يوم القيامة أي سويت فدخل ما على ظهرها في بطنها يعني أصبحت منبسطة. طيب كلمة الطغيان يقول على أربعة أوجه. الوجه الأول الطغيان يعني الضلالة، فذلك قوله في البقرة ويمدهم في طغيانهم يعمهون أي في ضلالهم أو في ضلالتهم. وفي يونس فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم أي في ضلالتهم. وفي سورة قاف ربنا ما أطغيته أي ما أضللته. وفي سورة الصافات بل كنتم قوما طاغين يعني ضالين. وقوله في صاد هذا وإن للطاغين لشر مآب أي الضالين. هو أصل كلمة الطغيان هو الاستكبار والزيادة عن الحد، إن لما طغى الماء أي زاد عن حده، فهذا هو أصل كلمة الطغيان. فالكافر لما يشرف على نفسه ويتجاوز الحدود سمى طاغية أو طاغ. الوجه الثاني الطغيان بمعنى العصيان، هذا هو الأصل في معناها. اذهب إلى فرعون إنه طغى أي تجاوز الحد في العصيان، ولا تطغوا فيه أي لا تعصوا. الوجه الرابع الطغيان الارتفاع والكثرة، إن لما طغى الماء ارتفع وكثر، وهذا معناه اللغوي. الوجه الرابع الطغيان الظلم، ما زاغ البصر وما طغى أي وما ظلم. وفي سورة الرحمن ألا تطغوا في الميزان أي لا تظلموا. مثل ما ذكرنا لكم سابقا المؤلف غالبا يراعي هذه السياقات. عندنا كلمة الاشتراء، يقول يأتي على ثلاثة أوجه. الاشتراء يعني الاختيار، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أي اختاروا الضلالة وهي كفر بالهدى وهي الإيمان. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا. يشترون يعني يختارون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث، يختار الباطل على القرآن. الوجه الثاني الاشتراء الابتياع. إن الله اشترى أي ابتاع. الوجه الثالث اشترى يعني باع. قال تعالى بئس ما اشتروا به أنفسهم أي باعوا. ومثلها وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. طيب نأخذ الكلمة الأخيرة وهي كلمة النار. يقول النار لها ترد على ثلاثة أوجه. النار بمعنى النور، والنار يقول مثل ضربه الله، مجرد مثل، والنار التي تحرق، وهذا هو الأصل. كيف النار بمعنى النور؟ قال هذا كقول تعالى إني آنست نارا، رأيت نارا، وهي نور من الله عز وجل. هذا في قصة موسى عليه السلام لما وصل إلى جبل الطور وقد تاه في الطريق، قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا، يظن أنها نار، لما جاء ما وجد نار، قال هذا ليس نار، هذا نور. ظن أنه نار فإذا هو نور. الوجه الثاني النار قال مجرد مثل ضربه الله لاجتماع اليهود على عداوة النبي، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، هم ما أوقدوا نار، وإنما كناية عن يعني عن إجماع أمرهم على محاربة النبي صلى الله عليه وسلم. كلما اجتمعوا في كلمة أو في مجلس فرق الله أمرهم وشتت شملهم وأطفأ كيدهم. فالمراد بقول كلما أوقدوا نارا كأن المؤلف يقول ليست نارا حقيقية ولا أوقدوا ولا شيء، وإنما هي يعني كيدهم، يطفئ الله كيدهم أي يذهب كيدهم. طيب الوجه الثالث النار التي تحرق المذكورة في القرآن، سواء من نار الدنيا أو من نار الآخرة. نار الدنيا مثل قوله تعالى أفرأيتم النار التي تورون، ونار الآخرة فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. ومن نار الدنيا النار ذات الوقود، نار الدنيا. طيب لعل نقف عند هذا القدر، وهي كلمة الأعمى نأخذها إن شاء الله في اللقاء القادم وما بعدها بإذن الله. أسأل الله التوفيق وأن يتقبل منا وأن يعيننا وإياكم على الطاعة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً.